نواصل درسنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات كلها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بها على إثبات صفة لله من صفاته العلية، ألا وهي صفة الكلام والتكلم والتكليم إلى آخره. هذه الصفة من صفات الله العليا، هذه الصفة من صفات ذات ربنا المقدسة، هذه الصفة إنها صفة أزلية، تكلم الله في الأزل ولا يزال يتكلم، فهي صفة أزلية أبدية كما سيأتي بيان ذلك بعد قليل. هذه الصفة وهي صفة الكلام أن الله متصف بالكلام، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكر عن نفسه في القرآن الكريم والسنة المطهرة في أدلة كثيرة، فما ذكره ابن تيمية هنا وهي آيات كثيرة حسب الموضوع بالاختصار، إلا أن ما ذكر في القرآن والسنة فهي أدلة متنوعة في إثبات كلام الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله صفة كلام الله عز وجل وذكر لها أنواعا كثيرة، ذكر لها أنواعا كثيرة حتى قال وهذه أنواع تفوت العد والحصر، هذه أنواع كلام الله سبحانه وتعالى. قوله هنا ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا. في هاتين الآيتين ربنا جل شأنه يثبت ويبين لعباده أنه أصدق القائلين حديثا وقولا سبحانه وتعالى، وهذا معلوم، هذا معلوم أن الله عز وجل يتكلم وكلامه الحق وقوله العدل والصدق، وكلامه القائم على الحكمة والمصلحة والمنفعة إلى غير ذلك مما في كلام الله من إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فهو منزه سبحانه عن أن يكون في كلامه ما يكون في كلام البشر، كلام البشر يعتري كلامهم أمور من الخوف والوجل والطمع والرياء والعجب والغرور إلى غير ذلك من الآفات التي تعتري كلام البشر إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أما كلام الله فهو كلام يدل على كماله سبحانه وتعالى. قوله هنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا الخطاب من الله لعيسى ابن مريم هو في يوم القيامة، يخاطب الله عيسى بهذا الخطاب: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآية. وقد ذكر 15 مفسرا أن سائر المفسرين يذكرون أن هذا الخطاب من الله، أن هذا الخطاب من الله لعيسى هو في يوم القيامة، أي في عرصة القيامة. ففي هذه الآية إثبات كلام الله في عرصة القيامة، فيتكلم الله في عرصة القيامة مع أهل الموقف بما يتكلم سبحانه وتعالى، ويتكلم مع أهل النار، ويتكلم مع أهل الجنة، وآخر كلامه مع أهل النار قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكلامه مع أهل الجنة قال الله: سلام قولا من رب رحيم. وهذا الكلام منه سبحانه لأهل الجنة له شأن، وأي شأن؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال رحمه الله: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها، وأفضل النعيم فيها الذي ما طابت لأهلها إلا به. فكلامه مع أهل الجنة كما سمعتم تشريف لأهل الجنة وتكريم لأهل الجنة، أن كلمهم وخاطبهم وسلم عليهم، وهكذا أيضا رؤيتهم له سبحانه وتعالى. قوله هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المفسرون رحمهم الله عندما يذكرون تفسير قوله كلمة، تفسير كلمة، ما المراد بالكلمة؟ هي الآية فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم، لكن ما المراد بها؟ منهم من قال مراد بها الوعد والوعيد، منهم من قال مراد بها الأوامر والنواهي، منهم من قال مراد بها القرآن الكريم. ولا شك ولا ريب أن تفسيرها بالقرآن هو التفسير الذي لا ينبغي أن يعني يقال بخلافه، لأن الوعد والوعيد من جملة ما جاء في القرآن، والأمر والنواهي من جملة ما جاء في القرآن. إذن تفسيرها بالقرآن هذا يجمع كلام المفسرين، وليس في ذلك اختلاف في الحقيقة. إذن وتمت كلمة ربك، المراد بالكلمة هنا القرآن، وسمى الله القرآن كلمة على طريقة العرب، إذ يقولون في القصيدة كلمة، وهي تشتمل على أبيات كثيرة قد تكون بالعشرات وقد تكون بالمئات وتسمى قصيدة. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا خلاف بين المفسرين أن المراد بصدق أي في الأقوال، في أقواله، لأن الله يقول: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعدلا أي في الأحكام، فهو سبحانه على صراط مستقيم في أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما سمعتم فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. عند هذه الآية ذكر المفسرون عدة مسائل، ذكر المفسرون عدة مسائل. من هذه المسائل التي ذكرها أن قالوا إن تكليما أبلغ من لفظ الكلام، إن تكليما أبلغ من لفظ الكلام. كذلك أيضا ذكر المفسرون وأهل اللغة رحمهم الله أن قوله تكليما، أن قوله تكليما أنها تفيد المخاطبة بدون واسطة، المخاطبة بدون واسطة. كذلك أيضا ذكر النحويون رحمهم الله والمفسرون أن تكليما مصدر، وهو تأكيد للفعل، والفعل هو كلم، وأن هذا المصدر يفيد أن كلام الله كلام حقيقي لا كلام مجازي. ولا شك أن المصدر توكيد بالفعل، هذا حق وهذا لا يختلف فيه، وكونه يقال هنا ينفي المجاز هذا صحيح عند من يقول بالمجاز. المجاز مصطلح حادث اتخذه أهله لإبطال أدلة القرآن والسنة في مواضع كثيرة، ومن ذلك في أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فلم يعرف السلف الصالح مصطلح المجاز، وإنما كانت الأمور عندهم كلها على الحقيقة والحمد لله. عند هذه الآية يذكر العلماء أن كلام الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف، بصوت وحرف. وهذه المسألة أن كلام الله بحرف وصوت مجمع عليها عند النبيين والمرسلين وعند أتباعهم وخلفائهم وعند جميع العقلاء. ولهذا ذكرنا عند هذه الآية على أن المفسرين رحمهم الله وأهل اللغة وأن السلف أيضا يقولون الكلام يراد به اللفظ والمعنى، يراد به اللفظ والمعنى. فهذا الكلام من الله، وهكذا الكلام إذا كان من المخلوق فالمراد به اللفظ والمعنى. وأول من ابتدع بدعة منكرة وقال إن كلام الله كلام نفساني أي معنى وليس بصوت ولا بحرف هو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. هذا الرجل ابتدع هذه المقالة الباطلة، ونفع عن الله أن يكون متكلما بكلام كما سمعت بحرف وصوت، وهذا مخالف للغة العربية كما سمعت، وكذلك مخالف للسلف، ومخالف لما هو المعروف عند جميع العقلاء أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى، أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى. عند هذه الآية ذكرنا إجماع المفسرين، ونقلنا عن عدد كبير منهم، عن عدد كبير منهم أن الله كلم موسى عليه السلام، وذكرنا من كلامهم ما قاله البيهقي. قال رحمه الله تعالى وأجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن الله كلم موسى تكليما. فهذه المسألة وهي تكليم الله لموسى من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ومن المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا. وقد حصل أن أول من أنكر تكليم الله لموسى عليه السلام هو الجعد بن درهم، فقد ذكر الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية، وذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قصة وهي من جهة صحتها صالحة للاحتجاج. وهذه القصة فيها أن الجعد بن درهم أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن يكون كلم موسى تكليما. فلما انتشرت هذه المقولة الكفرية عنه وصالت وجالت، قام خالد بن عبد الله القسري وهو الأمير في ذلك المكان وخطب الناس خطبة عيد الأضحى وقال لهم: أيها الناس، قوموا إلى ضحاياكم، بارك الله لكم وتقبل منكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبح، ونزل وذبح. وعلى كل، العلماء مجمعون على أن من أنكر تكليم الله لموسى عليه السلام أنه كافر، على أن من أنكر تكليم الله لموسى عليه السلام أنه كافر. وربنا جل شأنه كلم موسى عليه السلام تكليما، وأجمع العلماء على هذه الخصيصة لموسى عليه السلام، أن الله كلمه بدون واسطة، أن الله كلم موسى بدون واسطة. قال الله: إني اصطفيتك، مخاطبا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا مما خص الله به موسى عليه السلام بإجماع أهل العلم. قد ذكرنا الإجماع على هذه المسألة عند هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. قوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، المراد بمنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمنهم من كلمه الله بالوحي، إما بواسطة إرسال جبريل عليه السلام، وإما كلام بدون واسطة كما كلم موسى عليه السلام. وتكليم الله لموسى سيأتي بعد قليل إكمال هذه المسألة. ومعلوم أن الله عز وجل قد أوحى إلى أنبيائه ورسله بما أوحى به إليهم من كلامه سبحانه وتعالى. قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه الآية الكريمة تبين ما تحقيق ما وعد الله به موسى. قال الله: وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وأتممناها بعشر. فلما تم هذه المدة التي وعد الله موسى أن يكلمه وأن يخاطبه، جاء موسى عليه السلام إلى طور سيناء فكلمه الله عز وجل، فسمع موسى كلام الله له. وهذا مما هو معلوم في ديننا، ومما هو مجمع عليه عند المسلمين، إلا من شذ من بعض الفرق الضالة. فكلم الله موسى بالتوراة. ولما كلم الله موسى، موسى اشتاق إلى رؤية الله، فقال الله له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الآية إلى آخرها. فبعد أن كلم الله موسى من وراء حجاب وسمع موسى كلام الله له، اشتاق موسى لرؤية ربه، فأخبره الله: لن تراني، أي في الدنيا. وهذا بالإجماع أن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا، لميقاتنا هو الموعد الذي ضرب لموسى عليه السلام، وهذا لا يختلف فيه المفسرون. قال: وكلمه ربه، فربنا جل شأنه أثبت أيضا في هذه الآية تكليمه لموسى عليه السلام. فحذار ممن يزين له الشيطان أن ينكر ما هو معلوم من الدين. قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قول ناديناه، ذكر غير واحد من المفسرين أن الندى في لغة العرب هو الصوت المسموع، أن الندى في لغة العرب هو الصوت المسموع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين وغيرهم رحمه الله. وذكر ابن عثيمين رحمه الله قال قال أهل العلم النداء هو مخاطبة البعيد والمناجاة مخاطبة القريب. قال أهل العلم النداء مخاطبة البعيد والمناجاة مخاطبة القريب. قال هنا ربنا وناديناه، الضمير يعود على موسى عليه السلام بلا خلاف بين المفسرين. قال من جانب الطور الأيمن، هذا الطور الذي هو طور سيناء، الذي هو طور سيناء. قال وقربناه أي قرب الله موسى حتى سمع كلامه سبحانه وتعالى. وقوله وقربناه دليل على علو منزلة موسى عند الله وعلى عظيم اصطفاء الله لهذا النبي الكريم والرسول العظيم. قال وقربناه نجيا، فهذا من أنواع كلام الله أنه يتكلم كما سمعت بالكلام، منه ما كان بالمناداة ومنه ما كان بالمناجاة، فهذا من أنواع كلام الله سبحانه وتعالى. قوله إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا أيضا مثل ما سبق أن الله عز وجل لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون خاطب موسى بهذا الخطاب وقال له يعني أن ائت القوم الظالمين، والقوم الظالمين هنا فرعون وقومه، لا يختلف في هذا المفسرون. قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قوله وناداهما، النداء هنا من الله، لا يختلف في ذلك المفسرون لأبينا آدم وأمنا حواء، وإنما اختلفوا هل هذا النداء من الله بواسطة أم ليس بواسطة. فجمهور المفسرين يذكرون أنه بواسطة وغيرهم يذكر أنه ليس بواسطة، وهذا ظاهر القرآن الكريم. وهذا النداء من الله لآدم وحواء عليهما السلام، نداء عتاب، نداء عتاب لهما بسبب ما حصل منهما من ارتكاب ذلك الذنب عندما غرهما الشيطان وخدعهما. قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وهكذا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هاتان الآيتان في نداء الله يوم القيامة، في نداء الله في يوم القيامة ينادي الله الكفار والمشركين في عرصة القيامة أين شركائي. ولا يختلف المفسرون بأن هذا النداء في يوم القيامة، فيحصل من النداءات يوم القيامة أن الله ينادي من يشاء من العباد، منهم من يناديه نداء تكريم وتشريف وتقريب، ومنهم من يناديه الله نداء توبيخ وذم وغير ذلك مما في ندائه سبحانه وتعالى. هنا بعض الأمور استخلص في هذه المسألة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. أولا اتصاف ربنا بصفة الكلام، هذه كما سمعتم صفة أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، لا بداية لها ولا نهاية لها. قال الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن القيم رحمه الله أي لو كان البحر المحيط بالعالم ومعه سبعة أبحر محيطة بالعالم تمد هذا البحر بالمداد بالمداد، وجميع أشجار الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها أقلام أقلام، تكتب هذه الأقلام كلمات الله أو تكتب بهذه الأقلام كلمات الله، لا نفدت مات البحار وفنيت الأقلام وبقيت كلمات الله لا تنفد. فهذا يدلنا على عظيم هذه الصفة، على عظمة هذه الصفة. وصفات الله التي اتصف بها في القرآن والسنة كلها صفات عظيمة وصفات عليا له سبحانه وتعالى. هذه الصفة كما سمعتم هذا شأنها. كذلك أيضا أجل كلام الله على الإطلاق هو القرآن الكريم، وهذا إن شاء الله من الدروس القادمة، من الدروس القادمة. كذلك أيضا نستفيد من هذا يعني ما عليه أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام، ألا وهو أنهم يثبتون لله صفة الكلام في الأزل، صفة الكلام في الأزل أي قبل أن يخلق الله المخلوقات وهو متكلم سبحانه. وهذه المسألة أجمع عليها أهل الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة، إلا الجهمية والمعتزلة هم الذين خالفوا في هذه الصفة ولم يثبتوها لله على الوجه اللائق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن اتصاف ربنا جل شأنه بالكلام أنه يتكلم وتكلم ولا يزال يتكلم هذه من الصفات العظيمة، من أنكرها فهو كافر كفرا أشد من كفر اليهود والنصارى عيادا بالله. من أنكر أن الله ليس متكلما فهو كافر أكفر من اليهود والنصارى. وعلى كل قد لا يتجاسر أن ينكر هذه الصفة رأسا من يريد ذلك، ولكن هنالك تأويلات باطلة، هنالك تأويلات باطلة قد يستخدمها من يسلكون مسالك الانحراف، مسالك الانحراف والضلال. ومن ذلك أن كلام الله مخلوق، أن كلام الله مخلوق، وهذه من الأقوال الباطلة، من الأقوال الباطلة ومن الأقوال الشركية والكفرية عياذا بالله. علمنا رسولنا أن نقول اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة، فلو كان كلام الله مخلوقا فنكون قد استعذنا بالمخلوق، ومعلوم أنه لا يستعذ بالمخلوق وإنما يستعاذ بالخالق الذي له الأمر كله سبحانه وتعالى. إذن يثبت لله صفة الكلام على ما يليق بجلاله وكماله بدون تحريف وبدون تأويلات باطلة، وإنما على ما أثبته الأنبياء والرسل وأتباعهم خلفاؤهم والحمد لله. فهذه الصفة العظيمة المطلوب من المسلمين إذا سمعوا كلام الله عظموا كلامه، لأنه أصدق الكلام وأحسن الكلام وأجمل الكلام، وكذلك أيضا الكلام الذي ليس فيه أي شائبة من شوائب النقص بل فيه الكمال بحمد الله رب العالمين. فيعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.